الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد إخوتي الكرام ما زلنا في شرح متن أبي شجاع شرح كفاية الأخيار المذهب الشافعي واليوم ندخل في فصل جديد وهو نواقض الوضوء. قول المؤلف فصل والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح ومس الفرج ببطن الكف. نواقض الوضوء عندنا في المذهب خمسة، وهنا المؤلف يعني بعد أن بين لنا أولا في الفصول السابقة الوضوء وفرائده وسننه هيئاته، ثم بين فصل قبل ذلك الاستنجاء وأداء قضاء الحاجة على أنه أراد أن يبين بأن أداب قضاء الحاجة بعد الوضوء إشارة إلى أنها ليست بشرط في صحة الوضوء كما بينا. هنا يريد أن يقول إن صح الوضوء بعد ذلك فانتبه لما سيأتي لك من نواقض الوضوء، لأن هذه النواقض تستلزم منك إعادة الوضوء أو الوضوء من جديد. وهذه الأحداث التي سنبينها الآن أو ذكرها المصنف اللي هي نواقض الوضوء هي خمسة. والمرء من الآداب أو من السنن أن يحافظ المؤمن على وضوئه، وهذا كان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمحافظة على الوضوء إما بتجنب الأحداث أو بالوضوء بعد الحدث. والمذهب ذكر خمسة نواقض للوضوء، خمس نواقض للوضوء: الأول كل خارج من السبيلين، وانتبه من هذا، كل خارج من السبيلين. والثاني زوال العقل، والثالث النوم، والرابع لمس المرأة الأجنبية، والخامس مس الفرج كما سيأتي ببطن الكف أو ببطن الكف. ثم سنشرع في ذكر التفاصيل نواقض الوضوء تفصيليا. قبلها نقرأ الكفاية. قال: وينقض الوضوء أيضا، بالإضافة للخمس يعني، شفاء دائم الحدث، كأن هذه سادس، كمن به سلس من بول أو غيره، وشفاء المستحاضة يضاف، وينقضه أيضا انقضاء مدة المسح، وقد ذكره الشيخ في فصل مسح الخف وسيأتي، وينقضه أيضا أكل لحم الجزور على ما اختاره النووي وقواه. وقال أن في حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف، وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين، وقال: وهو مما ينعقد يعتقد رجحانه والله أعلم. والصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا ينقض الوضوء، وأجاب عن هذا بما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. إذا عرفت هذا سيبدأ في الخارج من السبيلين. يبقى قبل أن ندخل في التفاصيل أضاف هو أن من كان به عذر الكسلس البول أو المستحاضة التي لا ينقطع عنه، يعني اللي هو كان دائم الحدث، دائم الحدث هذا كسلس البول كالمستحاضة، إذا حدث شفاء لمن كان به سلس بول أو شفية المستحاضة هذا يعد نقض الوضوء. يعني وقت ما شفية المستحاضة أو سلس من كان عنده دماء دائم الحدث كسلس البول هذا، وقت الشفاء يعد لابد هنا بعد أن تم الشفاء أن يتوضأ ويستحدث وضوءا جديدا طهارة جديدة، لأن كما قلنا على الراجح في المذهب بأنه هذا الوضوء دائم الحدث استباحة للصلاة فقط ليس رفع للحدث، فلما شفي من هذا المرض عليه أن يأتي بوضوء جديد يكون بطهارة جديدة وهو الوضوء. ينقض الوضوء أيضا انقضاء مدة المسح عندنا في المذهب، من كان يعني لبس الخفين ومسح يمسح أخذ بالرخصة، انقضاء مدة المسح انتهى اليوم وليلة، المذهب عندنا بمجرد انتهاء هذا الوقت ينتقد الوضوء وعليه بوضوء جديد حتى لو كان على وضوءه الذي مسح به، فهذا يعد ناقض عندنا في المذهب أيضا انقضاء مدة المسح، وسيأتي هذا في مسح الخف. ثم ذكر المؤلف ترجيحه طبعا، لأن هذا ترجيح صاحب الكفاية على أنه يرى بأن لحم الجزور أكل لحم الجزور ناقض خلافا للمعتمد في المذهب، لأنه قال هنا إيش وينقضه أيضا أكل لحم الجزور على ما اختاره النووي، يبقى هو النووي وطبعا نووي المحققين في المذهب والمحدثين خالف المذهب ورجح بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهذا طبعا موافقا للحنابلة بذلك أيضا. قال اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين اللي هم أهل الحديث من المذهب، وقال هم يعتقد وهو مما يعتقد رجحان والله أعلم، يبقى صاحب الكفاية انتصر خالف المذهب لكن ذكر الإنصاف ذكر المذهب، لأنه قال الصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه لا ينقض الوضوء. عليكم السلام. يبقى أراد أن وهو المعتمد عندنا في المذهب الشافعي بأن أكل لحم الجذور لا ينقض الوضوء، واستدلوا مع أن الحديث صريح في نقض الوضوء لما قال حديثين، قال النووي ليس عليهما شفاء ليس عليهما يعني رد شاف. ثم استدل المذهب عندنا بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء بما مسته النار، فجعلوا أن هذا الحديث ناسخ لحديث لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أن أتوضأ من لحم الجزور قال نعم، أن أتوضأ من لحم الضأن أو الشات قال إن شئت، فهنا إن شئت وهنا قال نعم، هو هنا المذهب قال بحديث جابر أنه ناسخ وكان آخر عمره ترك الوضوء بما مسته النار، والصحيح أنه حمل هذا الحديث على أنه أن لحم الجزور باقي على الوضوء منه لابد، وأن هذا ترك الوضوء بما مسته النار اختيارا، يعني أنه مثلا لما سئل عن الوضوء من لحم الشاة قال إن شئت، يعني في استحباب أنك تتوضأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في آخر أيامه أنه كان لا يتوضأ استحبابا حتى من لحم الضأن أو الماعز أو غير ذلك، فهذا الذي يحمل عليه الحديث ليس من كل ما مسته النار. طب الاستحباب كذلك؟ أو نعم خلاص تركه، كان آخر الأمرين تركه أنه ما كان يتوضأ وظل لحم الجزور على أصله المنع فيه. بس هو بعد الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من لحم الجزور، ما هذا ما ثبت، طيب ما هو ما ثبت هذا ولا هذا، ما ممكن ما يدخل في العموم، يعني تدخل لحم الجذور مما مسته النار ويدخل تحت العموم فعلا، يعني وجه يعني أصله هو هنا المسألة حملت لي على الاستحباب لأنه ترك فعل فليس فيه دلالة على أنه هو صرف النهي، لأنه لما سئل عن لحم الجذور أنا توضأ قال نعم توضأ، ففعله هذا هو يريد أن يقول أن ده ناسخ آخر الأمرين تركه، وحملوا ترك المسات دون على الكل، فهم قصدي كده؟ دخل في العموم لحم الجذور، لكن هنا المسألة لو كان قولا بالنهي، النهي جاء قولا وهنا الترك هذا فعل، أيوة. فهنا لا يرقى لأن يكون ناسخ للقول، لكن هو ممكن يكون لترك ما كان يستحب أن يفعله، لأنه لما يأتي النهي قولا النهي هنا لا يظهر في ترك الفعل أنه ناسخ للقول الذي نهى عنه، بخلاف مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها قول بقول قول، لكن لو قلت نهيتكم عن زيارة القبور وكان آخر الأمر أنه لم يزور، هل هذا دلال على النسخ الوجوب أو يعني لو كان واجبا هو مش واجبا هو ناهي هنا ناهي عن يعني الوجوب من من من الوضوء من أكله، فهنا ذلك هنا القول يعني خلال التحقيق لما قال النووي على أن هذا الحمل الحديث يكون على الترك من مسته النار على مسألة لحم الشاة والضان، وظل النهي على ما هو عليه في القول الذي بالوضوء من لحم الجزور. شيخنا الأمران هي معنى الأمر، هي معنى الشأن هو الأمر اللي هو لا مش الأمرين اللي هما في الحديث الأول، كان آخر الأمرين منه يعني آخر يعني. آخر فعله الشأنين نعم أحسنت. مثلا ترك الوضوء من مسته النار، إنه هذا محتمل أصلا، هو مش صريح، إنك عندك نهي في الأول في الإبل صريح وتخير في الضأن أو في الشياء، فهنا ليست المسألة حكمين مختلفين، هو ترك أنهي فيهم يعني، هذا وجوبا تتوضأ وهذا استحبابا، فالحديث هنا ما تستطيع أن تحمله على الكل، لأن أصلا الفعل لا يكون على الوجوب على العموم أصلا أصولية، لو أنت تفتكروا إحنا تكلمنا أن الفعل لا يحمل على العموم، فأنت تريد تحمله على عموم الاثنين، فقلنا الفعل لا يفيد العموم، فهو لابد من توجيه. طيب هذا ثم بدأ يدخل بقى، إذا عرفت هذا فخارج من السبيلين، هيبدأ في الناقد الأول وهو الخارج من السبيلين. قال وهما القبل والدبر، ناقد للوضوء عينا كان أو ريحا معتادا كان أو نادرا كالدم والحصى، نجس العين كان أو طاهرا كالدود. الجملة هذه تلخص لك المسألة كلها بفضل الله يعني جزا الله خيرا. هو قال أولا الخارج من السبيلين، هو قال هنا السبيلين هذا على الغالب، لأن الرجل له سبيلين والمرأة لها ثلاث، الرجل قبل ودبر واحد، والمرأة اثنين في القبل وواحد في الدبر، فهذا على الغالب، لكن كل ما كان في القبل والدبر هذا يخرج منه ناقد. لخص المسألة، الخارج من السبيلين وهو القبل والدبر ناقد للوضوء عينا لو كان شيء عين، أو ريح، طبعا العين سيأتي معنا عزكم من البول الغائط المذي الودي المنيع على خلاف طبعا، لأن هو نقد الوضوء أم هو للغسل سيأتي وبينه، هذا عينا، أو ريحا الريح، وكل هذا سنأتي بالأدلة اللي هو الريح لتخرج، معتادا كان أو نادرا، يبقى لو كان معتادا اللي تكلمنا عنه كل هذا، النادر كما قال الدم الذي يخدر هنا نادرا، الحصى لو حصى أو دود أو شيء هذا من النادر، ولكن مع ذلك إن خرج ناقد الوضوء. نجس العين، انتبه، كان الخارج نجس أو كان طاهر، طبعا نجس معروف البول والغائط والوادي المذي والودي، طبعا المني ليس بنجس، طاهر على الراجح، والطاهر الريح طاهرة ليست بنجسة، سنبين أيضا، والدود الدود طاهر وخرج مع ذلك. طيب في أصل مهم جدا هنا عندنا لابد أن نبينه في المذهب تضبطوه، المذهب ينظر إلى المخرج وليس إلى الخارج، المذهب عندنا نعم أحسنت، أو الريح، بس هو ليش هذا الأصل لابد تضبطه، لأن لو كان نجسا عندنا في المذهب وخرج من غير السبيلين ليس بنقد الوضوء ك مثلا. طيب على الكلام انه نجس، لا هات الشيء الواضح بلاش القيء، الرعاف اللي هو الرعاف اللي هو الدم اللي بيخرج من الانف او من من الفم، المذهب ان الدم نجس، او عند المذاهب الاربعه عند يعني المذهب الدم نجس، فلو خرج الدم رعافه من الانف عندنا او الفم ليس بنقد الوضوء، طبعا ده خلاف الحنابلة، لكن احنا ليش بنأصل، لان احنا ننظر للمخرج السبيلين، ان هو ايش قال الخارج من السبيلين، يبقى ما خرج من السبيلين هو اللي ينقد الوضوء، ما كان مثل السبيلين وخرج من خارج السبيلين ليس بنقد عندنا الوضوء، وهذا فارق عندنا بين المذهب، احنا نؤكد المذهب فقط، لكن تؤصلوا هذا بين غيرنا، كالحنابلة ينظرون للخارج، زكى عندهم الدم خرج من السبيلين خرج من الأنف أو الفم بنقط، هم ينظرون إلى الخارج، نحن لا ننظر إلا للداخل، وسنبين لماذا ننظر إلى الداخل إلى الخارج، أنا آسف المخرج مش الخارج، لأن هذا هو الحق وهو الصحيح في هذه المسألة، لأننا نظرنا فوجدنا أن ليست المسألة بالشيء الخارج، وجدنا أنه في من يخرج نجس فكان ناقضا للوضوء كالبول والغائط والمذي كما تبين في الأدلة والوادي، هذا نجس جاءت الأدلة أنه نجس وخرج فمنه الوضوء، وجاءت أيضا أن هناك من خرج طاهرا ووجب منه الوضوء وهو الريح. حديث أبو هريرة لما فسر أن الله يلقى وصد أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال ما هو الحدث؟ قال له فسان أو ضرات. فطيب لما لوجدنا بأن الوضوء من الريح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء عند خروج الريح أو الغسل بدلا أنه هو طاهر لأنه أمر في الاستنجاء والغسل في الوادي في المذي والوادي والبول والغائط لكن في الريح لم يأمر، فعلمنا بأن الريح طاهرة. فإذا هذا المحل خرج منه نجس نقض الوضوء، خرج منه طاهر انتقض الوضوء. فقالوا إذا العبرة ليست بالخارج، العبرة بالمخرج. فما كان يخرج من السبيلين هو الذي نقض الوضوء. تأصيل مهم جدا تنتبه لي لأن هذا هو التأصيل في المذهب وهو الراجح في هذه المسألة، والذي جعلهم قالوا بذلك لم يلتفتوا للخارج كما بينا الآن، وجدوا أن العبرة بالمكان الذي يخرج منه. فالسبيلين محله معروف فيه ما فيه، فقالوا إذن النظر للسبيلين. لذلك هنا قال إيش أول شيء في الخارج من السبيلين؟ طب هو شيخ قلنا الدم نجس، الدم لما يخرج من السبيلين نجس، يبقى نقض للوضوء. ما هو سيبك من مسألته هو نجس ولا لا، ما هو الدم عند المذهب نجس، خرج من أعلى خرج من أسفل، هو الدم نفسه نجس، لكن خرج من السبيلين نقض الوضوء، خرج من الأنف لا ينقض الوضوء، لأن إحنا عندنا اللي ينقض المخرج مش الخارج. والذي قلته داني أنا فسرت ليش إحنا قلنا بالمخرج، لما نظروا للنواقض وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من خروج الريح ولم يأمر بغسلها، فالأول قالوا إذا طاهر يبقى الريح طاهرة لأن ما أمرناش بالغسل منها يعني الاستنجاء عشان نشيل معها شيء، ولكن أمر في الشيء الأشياء الأخرى التي فيها النجاسة، والاثنين اشتركوا في أنهم نواقض الوضوء. فعلمنا أن المسألة ليست في الشيء الخارج. طب هو شكل خروج الدم مثلا من الأنف أو من الفم مش في حديث عليها؟ حديث ضعيف اللي عند عائشة أنه راعى في النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، الحديث ده ضعيف. في حديث ثاني أنه هو فعل انه انه انه انه فعل الوضوء، فقالوا الفعل لا يدل على الوجوب. سناتي هذا تفصيلا الان، انا بس بنأصل قبل ان ندخل احنا بنمسك كلمه كلمه بنكلمها. قصدي باعتبار الدم كنجس سواء خرج من احد السبيلين او غير السبيلين، هو نجس وخرج. ما المشكله مش في النجاسه، احنا لا نتكلم في نجاسه الدم، نتكلم هل ينقض الوضوء ام لا. ايوه انا قصدي ان هو الدم لمجرد خروجه من الجسد سواء من السبيلين او من غير السبيلين مش الخروج ده ممكن ان هو يفسد الوضوء؟ لا، هو ما هو ده اللي احنا بنقوله، هو ايش علاقه النجس بالوضوء؟ ملوش علاقه اصلا. ما هو ده اللي اردنا نقوله. طب لو كان المساله في النجاسه، طب الريح لما خرجت ليس انقضت الوضوء؟ ما لو كانت المساله ارتبطها باحد السبيلين بالضبط ارتبط، يبقى المساله في المخرج، ما خرج من السبيلين هو الذي يعتبر ناقض، ما خرج من غير السبيلين لا يعتبر ناقض للوضوء. نرجع إلى قول قراءة المن الشرح. قال والأصل في ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث قال فساء أو ضرات، رواه البخاري وحديث. كل هذه أدلة على أن الرجوع من الغائط أو خروج الريح منه الوضوء. لما سئل أبو هريرة عن الحدث قال كذا وكذا، وحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقدادة بن الأسود الكندي أن يسأل، فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. يعني هذا الثالث، أول بدأ بالغائط ومنه البول ثم بين الريح الذي يخرج، والثالث المذي أنه قال له فيغسل ذكره ويتوضأ، يبقى أمره بغسل المحل الذي أصابه المذي وهذا دلالة على نجاسته كان شوان ويتوضأ، فدل ذلك على أن خروج ناقض للوضوء. طيب قال ويستثنى مما خرج من السبيلين المني في على المذهب في الرافع والروضة، ووجهه بأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه، كذلك المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم لكونه زنا محصن لا يوجب أدوانهما وهو الجلد والتغريب لكونه زنا. أريد أن يقول إيش؟ أن المني عند طبعا في خلاف في المذهب في وجه على أن المني ناقل للوضوء. طبعا هو يوجب الغسل هذا أمر منتهي كلامه الآن، هل خروج المني أيضا ناقل للوضوء؟ الرافعي قال لا ليس بناقل للوضوء. ليش قال؟ على استدل بهذه القاعدة، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، يعني جاء الدليل خصوصا في أن المني منه الغسل، الأمرين أعظم الأمرين عندك الأعلى والأدنى، الأعلى الغسل والأدنى الوضوء، فقال ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدوانهما بعمومه. يعني إن جاء الأمر خاص في الغسل من المني فلا يوجب الأدنى لأن في دليل خاص جاء في الغسل، فلو جاء دليل خاص في الغسل ولم يأتينا دليل في الوضوء من المني، بس ده جاء الدليل في الغسل لو كنتم جنبا فاطهروا. فقال هنا ما نام جاء الأعلى اختص دليل خاص للأعلى فلا يوجب الأدنى، واستدل قياسا عليها بأن المحصن إذا زنى عليه الرجم هذا الأعلى في الحد، فلا يكون عليه التغريب والجلد، وإن كان طبعا الجلد فيه خلاف، لكن التغريب اللي هو الأدنى في الحدود في الزنا إيش؟ إما الرجم الأعلى والأدنى الجلد مع التغريب للبكر، وفي خلاف على مسألة الجلد مع ال وده صحيح إن في إن رجم وجلد، ولكن هو يريد أن يقول إيش؟ إذا كان الأعلى جاءه فيه تحديدا على المحصن فلا نقول بالأدنى، كذلك يريد أن يقول إن جاء الغسل خاصا في المني فلا نقول بالوضوء. بس ده مش يعني مش من بابي أولى يا شيخنا، زي ما مثلا يعني عن طريق المقابلة لما الواحد بيغتسل بيشمل الوضوء. لا لا، إيش استشكالك؟ إحنا كلامنا الآن هل خروجه ناقض للوضوء أم غير ناقض للوضوء؟ إحنا بتاع ناقض الوضوء، انتبه. إذا كان هو شيخنا بيغتسل منه يبقى الباب أولى إن هو ناقض الوضوء. لا ده مش أولى، إذا كان هو ده اللي يقول الرافعي، إذا كان خلاص الدليل جاء خاصا فيه بالغسل فلا يوجب الأدنى. يعني الله عز وجل لما أراد أن يبين لنا كيف التطهر منه جاء بالغسل بدليل خاص، فأريد أن يقول ماشي، ما هو ده كلام الرافعي، ما هو اترد على الرافعي الآن أيضا. احنا قلنا المذهب في وجهين، في وجه إن هو ناقل للوضوء على انه خارج من السبيلين على العموم، ما هو كل خارج من السبيلين عندنا ناقض، فقالوا هذا ناقض لانه خارج من السبيلين. الرافع قال لا، هذا لا جاء فيه دليل خاص بمرتبه اعلى في الطهاره وهي الغسل فلا يوجب الادنى ولا يدخل في عموم ما خرج من السبيلين، هذا معنى كلامه من اوجب اعظم الامرين بخصوصه، ومثل له قياسا على الرجم للمحصن الزاني. قال وقيل إن خروج المني ينقض الوضوء، قيل يبقى ده تضعيف، قيل يعني عندنا في المذهب يبقى ده أضعف، ويوجب الغسل يعني ينقض الوضوء ويوجب الغسل مفيش مانع كما أطلقه الشيخ، وكذا لفظ التنبيه التنبيه للشرازي، وبه قال القاضي أبو الطيب وأبو محمد الجويني وجماعة منهم الإمام والغزالي، وصرح به ابن شريح سريج يا شيخ، هو احمد بن عمر بن سريج ابو العباس ولد سنه كذا كان يلقب بالباز الاشهر، يبقى في تصحيح عندي انا هنا من قال ابن شريح بانه ينقض. طيب واطلاق الشافعي يقتضيه، إطلاق الشافعي إن كل ما خرج من السبيلين يقتضي، فإنه قال دلت السنة على الوضوء من المذي والبول والريح وكل ما خرج من واحد من الفرج وسخ ففيه الوضوء. قال ابن عطية في تفسيره الإجماع على أن المني ناقض للوضوء، وما استدل به الرافعي، طبعا الإجماع هنا إجماع الأصحاب مش إجماع المذاهب، وفيه نظر هذا أيضا لأنه إذا كان هو قيل الرافعي قال يبقى كيف يكون إجماعا؟ تفسير الإجماع هنا صار نعطيه ده مالكي مش كده؟ الإجماع اللي هو الإجماع الاصطلاحي يعني ولا مع الشافعية؟ لا ما هو كيف أنقل الإجماع وفي خلاف؟ هذا الكلام ليس اجماع، ما يكون اجماع، كيف اجماع وفي خلاف؟ ساعات يقولوا كده وما يكونش في المساله فيها اجماع يقولوا كده. طيب انا ذلك قلت وليس باجماع، ما انا ذلك قلت. وما استدل به الرافعي من ان الشيء هنا سيرد على الرافعي اذا اوجب اعظم الامرين الى اخر هذه القاعده نقضه المواردي في بالحيض. المواردي طبعا امام المواردي عندنا من فحول المذهب صاحب الحاوي الذي شرح مختصر المزن الذي شرحه فيه الام، قال نقضه المواردي بالحيض. يعني ايش؟ جاب له مثال ينقض القاعده. قال ايش؟ انه ينقض الوضوء بالاتفاق. عرفتوا المثال؟ قال له الوضوء الحيض بالاتفاق ينقض الوضوء، هو يستلزم والحيض اعظم لان في جاء في ايضا الغسل، فاراد ان ينقض القاعده بالحيض. نعم. ووافق ابن المني خروج المني ايضا ناقض للوضوء وينقض الوضوء بالاتفاق. ووافق ابن الرفعة ابن الرفعة على انه ينقض الوضوء والله اعلم. طب شيخ يا استدلال بالقاعده دي يعني على يعني هل استدلال بالقاعده دي تدل على انه ليس بناقض؟ يعني هي تدل على ان هي وجب فيه الغسل لكن لا ما هو لم ياتي فيه دليل صريح في النقض الوضوء. انا يعني بس بقول لحضرتك ان هم اللي قعدوا ان كل خارج من السبيلين ناقض القاعدة، فهو رأى يقول لهم ليس كل الخارج من السبيلين ناقض، جاء يخرج ان لا ما فيش دليل جاء خاصا كما جاء في البول والغائط والمذي كما قلنا هو الان والريح، هذا جاء فيها دليل. اما جاء الدليل في المني جاء بالغسل. طب ايش الثمرة؟ هو النظر كله ايش الثمرة في المسألة. هو شيخنا ان لو الواحد خرج منه مني بدون شهوة لا لا يعني كده لا توقف، ما فيش ابدا حاجة اسمها مني من غير شهوة. لا ممكن يشوف في حالة المرض ممكن احيانا ما يخرج الا بشهوة، حتى لو في المرض لابد بشهوة. لا شيخ لا شيخ سام بعد يعني اتى اهله في حاجة زي الوقت. هذا مختصر خلاص. لا هذا ليس الخروج الجديد، هذا الباقي. طيب. لا التدريب بقى تقول كده اذا خرج يعني بعد ذلك متبقي او حتى عند المرأة فايش اللي هيكون الحكم الان؟ باشا هذا بقى الكلام ده هو دي مش هيغتسل، مش هتوضى منه. احنا كلامنا مش في الغسل، مش هتوضى بس هو عنده يقول بغسل. لا مغتسل خلاص بقى اول مرة بس بقى انت تقول في حالة احسن لو تبقى ما تبقى وخرج بعد الغسل، وهذا ممكن يحدث للنساء مش للرجال، يصعب لكن مو هيكون منه الوضوء مش منه الغسل. هو لم يتبول يا شيخنا قبل على كلامه الشيخ على انه خارج من السبيلين، على كلام الرافعي ليس بناقض للوضوء وقد تم الغسل خلاص على انه طاهر وليس بناقض. على الكلام هنا انه سيكون ناقض للوضوء وهذا صحيح الرجع انه يتوضا منه ولا يعيد اغتسال للرفع ولا المرض. لا ده غير الرفع، كل ما نقل الان غير الرفع، هو اللي قال بالقاعده دي وقال انه ليس ناقض بالوضوء. هو اتى بالثمره اللي احنا كنا نريد ان نقولها الان. ايش الثمره في هذه المساله؟ اذا خرج من غير شهوه وكان الحاله اللي احنا تكلمنا عنها الان عند الرفع ان يقول بناقض للوضوء، واما ان يقول بغسل مره اخرى او يقول ليس شيء عليه. طيب شيخنا هو اصلا وعند نعم تفضل. لا تفضل خلاص انا كنت انا بس كل اللي بتكلم عليه في بعض الأوقات مش عارف بقى ده بيبقى مثلا ناتج عن البروستاتا أو حاجة زي كده بيخرج مني أو حاجة زي كده. لا ولا ده بيبقى ودي؟ لا ودي هو أبيض مثل المني. ودي ودي ودي ودي ودي ليس المني ليس له غير معروف، يبد من شهوة. لا ساعات يا شيخ حتى المرض الجنون فقط وسنبينه. الشافعي قال من جن ولم يجنب، يعني يجيله الجنون ويغيب. الشافعي يقول قل من جن ولم يحتلم يجنب. لذلك المسألة النظر، بعض الطب قال بتحدث إن حدثت عليه الغسل، لم تحدث عليه الغسل، لكن هو لا. هذه برضو ستكون في في في الباطن في شيء، لكن ما يخرج هكذا إنه لا بد له من شهوة. طيب أنا ألخص قبل أن ندخل في غير الكلام في السبيلين حتى نوصل يعني نأتي بأدلة على ما قال أكثر من ذلك في كل نوع من أنواع. قلنا الآن إجمال الكلام في السبيلين أن كل ما خرج من السبيلين عندنا النظر للمخرج ناقض الوضوء سواء كان للنساء أو للرجال عدد المخارج التي بيناها. هذا الذي يخرج إما يكون معتاد أو يكون نادرا. والمعتاد الذي هو معروف كبول سنوين وغائط ومذي ووازي والريح والمني والحيض، على الراجح كل هذا ناقض للوضوء. والنادر كالدود والحصى والدماء التي ليست دماء الحيض طبعا، الدماء اللي هي من الجروح أو من غير ذلك، كان عنده البثور، في بثور وفي ناثور، البثور الداخلي والناثور الخارجي. سنبين الدم اللي خارج من البثور الداخلي هذا ناقض الوضوء، أما الدم اللي خارج من الناثور اللي هو الظاهر الخارج من الخارج يكون هذا ليس بناقض للوضوء لأنه ليس من المخرج. قلنا النظر للمخرج وليس للخارج، وبينا الداعي لذلك كما شرحنا في بداية الشيء. طيب أدلة هذه الأنواع التي قلناها أن هي ناقضة للوضوء، لو قلنا البول أولا من قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا، لأنه ما أتى بدليل البول هنا، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا في الطهارة وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. فهذا دليل على أن الغائط من نواقض الوضوء. الغائط نعم ناس. وأيضا هذا من الآية من السنة حديث صفوان رضي الله عنه وارضاه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن هنا بقى من بول أو غائط أو نوم. وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة لا سيبك الاستثناء، وجه الدلالة في حديث صفوان من بول وغائط ونوم. مش أصوليا إيش أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، يعني ما ننزعش الخف إلا إذا كان فيه جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم هذا لا ننزع الخف فيه. ننزعه ونتوضأ، لكن الجنابة نغتسل له. هو دلالة على أن الغائط والبول والنوم لا ننزع، لا ننزع بس من نواقض الوضوء، لا ننزع خفافه ولكن من نواقض الوضوء. طيب يعني كأننا أمرنا أن نتوضأ من البول والغائط والنوم. طبعا أنا كنت أريد هنا ليش فيه هنا دلالة اقتران بين الثلاث والنوم دخل معهم، فسيكون استدلال لنا بالنوم بعد ذلك على أنه ناقض، وإن كانت دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين ضعيفة لكن هنا يستأنس بها نقول مع الأدلة الأخرى. نحن نحتاج هنا في البول. حديث المغيرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب ليقضي حاجته فتوارى ثم قضى حاجته فأتيته بالماء ليتوضأ. هنا الشاهد من الحديث أنه بعدما قضى الحاجة توضأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على وضوءه دائما، فدل على أنه لما قضى الحاجة انتقض الوضوء فأمر بماء ليتوضأ، فدل ذلك على أن قضاء الحاجة هذه ناقضة للوضوء. وقال هويت لأنزع الخفين فقال إني أدخلتهما طاهرتين أو على طهر. نعم فتوضأ فضل. وحديث أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فأخرج أنا وغلام معي العنزة، والعنزة كان يركزها النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر بها أو يجعلها سترة ثم في الصلاة بعد ذلك يعني، وكان يستتر بها أيضا عند قضاء الحاجة. قال وأنس ومعي إداوة من ماء فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك، فهذه دلالة على أن بعد أن قضى الحاجة توضأ، فدل ذلك على أن قضاء الحاجة هذه نواقض من نواقض الوضوء سواء كان هذا بول أو غائط تحتمل الاثنين. طيب الثالث الريح، أنه ناقض من نواقض الوضوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ففسر هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه راوي الحديث لما سئل قال على أنه لما سئل ما هو الحدث قال فسان أو درات. ثم أيضا لا حديث لأبو هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إذا أشكلت ببطن الإنسان أشياء أخر يعني قال سئل صلى الله عليه وسلم أشكل علي في البطن أخرج الريح أم لم يخرج، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه دلالة صريحة على أن طب ليش هو لا ينفتل من صلاته؟ لانه هينفتر من صلاه سمع صوتا او اخرج ريح ان الصلاه بطلت، بطلت ببطلان الطهاره. يعني ليس الصوت والريح هو اللي ابطل الصلاه، لا، ده ابطلت الصلاه ببطلان الطهاره فخرج بذلك. وجه الدلاله ان الاصل ان الانسان اذا دخل في الصلاه يحرم عليه ان يخرج من الصلاه. قال الذين لا تبطلوا اعمالكم، فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج من الصلاه دل ذلك الخروج على انه بسبب ناقض لهذه الصلاه، فاختل شرط من الشروط اخرجته من الصلاه، فكان هذا الاختلال هو بسبب شرط الوضوء او شرط الطهاره. هذا من القول. من الفعل عمر بن الخطاب لما خطب رضي الله عنه، خطب من الناس فقال، فكان على المنبر ثم توقف قال يا ناس ان الله لا يستحي من الحق اني قد فسوت، فنزل فتوضأ ثم رجع فاكمل الخطبه. عمر رضي الله عنه. وطبعا بيستدل بها عندنا في المذهب على ان من شروط الامام هو يخطب ان يكون على طهاره ايضا، عندما نستدل بها امر اخر يعني سياتي في خطبه في الجمعه وشروط الخطبه او الخطيب عند الخطبه. لكن هنا الذي معناه بأنه لما سمع هذا الصوت أو أخرج ريحا قد انقضى الوضوء، انقضى الوضوء فذهب للوضوء. وهذا أيضا يعد أن يكون يعني مستقر عند الصحابة بأن خروج الريح ناقض للوضوء. طيب، المذي والودي والمني. المذي وطبعا له مواصفاته، والمني الاثنين بيجتمعان النساء الأبيض ليس برقيق، لكن المذي لا يتدفق، المني يتدفق. وده الفرق بين المني، ان المني لابد ان يتدفق والمذي لا يتدفق، لكن الاثنين يجتمعان في الشهوه، يخرج بسبب الشهوه سواء التفكير او الملاطفه او المدعبه او غير ذلك. والمذي جاءت فيه الاحاديث كما بين حديث علي بن ابي طالب لما كان الرجل مذان كثير، والبعض قال ان كثره المذي عند الرجال دلاله على الفحوله، فكان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأرسل المقداد. وفي روايات كثيرة أنه أرسل المقداد، وفي رواية أنه سأل بنفسه أيضا علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من صحابية أخرى رضي الله سأل له بس ما أذكر اسمه الآن، فتعددت الروايات وصحت جميعا على أنه سأل، فجاءت منه الوضوء، أو قال يا أخي أغسل ذكرك ومذاكيرك، هذه في رواية، وفي رواية أغسل ذكرك، وفي رواية أنضح فرجك، يعني في رواية أنضح فرجك، وفي رواية يغسل ذكرك فقط، وفي رواية يغسل ذكرك ومذاكيرك، اختلف أهل العلم فيها. نعم، ومذاكيرك ما هي الرواية كده، وممكن يكون بقى فيها الكلمة الثانية أنت قلتها. فقالوا الآن في أكثر، في الأول الوجوب هو الفرج فقط، والأنثيين أو المذاكير عاد على الاستحباب، وحملوا انضح على أن المقصود بالنطح الغسل، لأن النطح قد يأتي غسل قد يأتي النظر. فقالوا لأن اغسل جاءت تدل على النجاسة، فلابد أن كان نجي أن يغسل. فضابط المسألة عندنا ما لمسه المذي يغسل، يعني إن كان على الفرج فقط هذا يكتفي، إن نزل لبعد ذلك الأنثيين يغسل، لابد تغسل لأنه نجس فلابد يزال النجاسة. يعني النجاسة هنا معلولة، الغسل معلول، آسف، العلة فيه وجود النجاسة على العضو، لذلك الأصل الفرج. نعم ذكر، نعم، محله أيضا الذي فيه أصابه، ما لم يصبه لا يشترط له الغسل. والأنثيين تحمل على الاستحباب إن شك أو رأى أن أصابه شيء، يعني ليس التعبدية هنا، لأن جاءت الروايات متعددة كما قلت الآن، في يغسل ذكرك فقط، في ينضح فرجك، في يغسل ذكرك ومذاكيرك، فدل ذلك عن الزيادة هذه للاستحباب، والأصل هو غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه نجس. أصل فقط وما أصابه منه كمان ليس كلية، يعني أصاب الموضع اللي أصاب فيه المذي لأنه نجس، لأنه قال أغسل فعرف لأنه نجس، فالغسل هنا مع ما زاد إن كان ذلك. طيب، قال إن طبعا في خلاف غير المذهب، أنا بتكلم عن المذهب، إحنا كلامنا مذهب فقط، فقلنا حملا لهذه كله قالوا المسألة كلها معلولة بالمحل، ولذلك الأصل فيه الفرج فقط، لأن رجعت رواية بدون الأنثيين، فقالوا هذا استحبابا يكون منها. طيب، وهذا الصحيح الراجح قلنا بأنه لا يغسل إلى الموضع فقط الذي أصل، هذا بالنسبة للمذي. أما بالنسبة اجتهاد في فهم النص صح يا شيخ؟ لا ما احنا عندنا نص صريح في اغسل فرجك فقط واغسل ذكر نص هذا لوحده. وجاءت زياده في الانثيين وجاءت انضح روايات كلها صحيحه. فانت ما دام جالك الادنى وجاء زياده فلا بد ان تقول ان المجزئ هو الادنى لكن النظر هنا صحيح. طب لو وقع على زياده على العضو يلا بد تغسله النجس ما دام ثبت لك انه نجس واصاب غير يبقى نجس. لان بعض يقول لا الغسل تعبدي يبقى لابد اغسل كله. لكن قلنا طب ما جاءت روايه بالاكتفاء بس فقط بالفرج فقط وهذا الذي جعلهم يقولوا المساله فيها معقوليه حنبلة مش كده. انا قلت بقى خلينا في المذهب بس وعشان نضبط انا وبعدين هو راجح لو كان غير راجح كنت احيد واقول بس احنا الان ايضا خلينا التزمنا به عشان يعني ما نحيد عن هذا. احنا بنقرا كلمه كلمه حتى نستفيد يكون الكتاب كله قراناه بفضل الله يعني ما بنخرج عن بس بنضيف بعض الادله فقط. طيب هذا المزي قلناه الودي هو سائل لا يخرج بشهوه لكنه يخرج عقب البول وهذا ممكن يكون من الجهد ومن التعب والمشقة اللي بيعملون ممكن يصيبه بعد البول يأتي في يعني بعد يخرج معه وهذا ليس فيه شهوة ويكون نجس أيضا ومنه الوضوء لأنه سئل عنه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما في عند البيهقي في السنن وابن مسعود قال سئل عن الودي قال منه الوضوء. وطبعا إيش الاستدلال هنا أصوليا سئل ابن عباس وسئل ابن مسعود عن الودي فقال منه الوضوء ان هما لا يستطيع ان يتكلم في امر هذا الا بعد علمهما من النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس وايضا من اجل الاستنجاء طيب صحيح طيب ايش ناس مش هيقولوا ان هو يعني نجس غير لما يكونوا علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول تقول توقيفي؟ لا يعني طب خلينا ما نرفعش توقيفي لأن في نظر مين قال لك ممكن يكون اجتهادي لا اجتهاد منه أصلا مش غيبي مش شيء غيبي يعني عشان تقول انه مرفوع انت عايز تقول حكمه لا خلينا ناخد اصولي الان سئل ابن عباس وابن مسعود فقالوا الاثنين صحابيان احسنت لا لا اريده الان قول صحابيان ولم نرى لم ينقل مخالف لهما فممكن نعد اجماع سكوتي مع اننا اصلا احنا في المذهب الجديد قول الصحابي المنفرد ليس بحجه القديم كان حجه عندنا بعد الكتاب والسنه كان الاجماع وبعد الاجماع قول الصحابي ثم القياس الشافعي كان الاصول وهكذا في الجديد كما قلنا لا كتاب وسنه واجماع وقياس وقول الصحابي في الجديد ليس بسنة لكن هنا قول صحابيان ليس لهم مخالف فيمكن أن يعتبر إجماع سكوتي أو لو ينقل لا مخالف لهم فيمكن أن يعد إجماع سكوتي. من هنا جاءت الحجة عشان تبقى عارف هو الحجة جاءت منين في المسألة. قديما شيخ يقدم الصحابي على أصوليا كان قديما جاء قول الصحابي بعد الإجماع قبل القياس لكن لو كان قول الصحابي حجة طبعا لم يخالفه حد آخر مجرد قول صحابي رأي يعني. لكن الجديد انه لا يعد حجة وهو صحيح انه قول صحابي منفرد لا يكون حجة ممكن يكون اجتهاد منه يصيب او يخطئ فلا يكون حجة لكن لما اجتمع اثنين مثلا ولا يقال له مخالف وامر ممكن يسأل عنه اكثر فهنا ممكن يقوي ان نقول ان فيه اجماع سكوتي ماذا بقى هو اللي بيقول كده ان هم لو اثنين من الصحابه وما فيش حتى عارضهم لا مش شرط اثنين فقط لو نقل مثلا اثنين ثلاثه وما فيش معارضه مش المذهب فقط يعني هذه ايضا خلاف المذهب يعني ايضا لكن انا اتكلم انه لم تجد في المسائل ليه الامام احمد كثير تعدد روايات الامام احمد ايش ان احيانا ما يجد غير قول صحابي فينقله فيكون هذا راي قوله لكن طبعا المشكله في تعدد روايات ان بيجد ممكن يجد اكثر من قول لاكثر من صحابي فينقل عن كل صحابي قوله ودي من انا اقول ان صح قول يعني من من من من عدم قوه المذهب لان في مزايا في تعدد الروايات وفي عيوب في تعدد الروايات لكن انا اقول من العيوب التي فيها بان هنا نقل عن كل هو مش بنقول الاقوال فقط لكن مش هو ده بيرجحوه يعني لو كان في النهايه قول صحابي منهم او الاخر بالسنه ما ستجد تعدد الروايات هذه اشكال ان هو انت في الاخر انت نقلت هنا وهنا وهنا وتركت المعتمد ده امر اخر، لكن تعدد روايات اقوال بتعدد روايات الصحابه كل ما ظهر له فقال، ما دي من الاشكاليات نقول في المذهب. بس ما نحيد عن المذهب الله يكرمكم احسن، فنرجع لكن نريد ان نقول الاستدلال هنا بقول الصحابيين. طيب، وممكن يستدل لها اثرا نظرا بان هذا خارج من السبيلين، وعندنا في المذهب كل ما خرج من السبيلين منه الوضوء، منه الوضوء مش القاء، عندنا كده كل ما خرج من السبيلين خرج فهنا ده خرج من السبيلين فمنه الوضوء ايضا. عندنا هذا المعتاد النادر كما قال خلاص، يعني الحصى والدود والدم اذا خرج ايضا هذا عندنا ايضا ناقض للوضوء، حتى لو كان نادرا لكن خرج فهذا يعد ناقض من الوضوء. اما اذا خرج من غير الدبر او القبر فهذا ليس بناقض للوضوء عندنا. لذلك نفرق بين النسور والبصور. النسور داخل الدبر، يكون في الداخل، فاذا فخرج منه شيء وخرج للخارج هذا ينقض الوضوء. اما الدماء التي تخرج منه يعني ثم تسيل من الدبر هذه ناقضه للوضوء، هذا في الباسور. اما النسور لا، انا اسف، النسور هو اللي في داخل الدبر، الباسور خارج اللي هو بيبقى الخارج من المكان الخارج، هذا ليس بناقض الوضوء. لا، هو البواسير هو الباسور اللي هو البواسير، لان النسور اصلا شيخنا له اماكن، يعني انا اسف ليه شرجي وفي بتاع بصعوسي لا الباسور ده اللي هو خارج الدبر من بره الدبر. الباسور ده يا شيخنا مش الشيخ على لا، النسور هو اللي داخل الدبر. شيخنا اسمعني، انا بقول لك النسور، سيبك من ما تاخدش الباء بالبواسير، ما تاخدهاش كده، لا النسور هو داخل، فلما ينزل الدم دخل خرج من الدبر. الباسور خارج الدبر من الخارج. الباسور خارج، خارج الباسور عندنا خارج، فممكن يكون في الاخر خلاص مش داخل الدبر، خارج الدبر كالخراريج اللي موجوده، خراج او شيء خارجي، فإن خرج منه الدم فليس بناقض للوضوء. المسألة سهلة، الضابط ما كان داخل ينقض، ما كان خارج ليس بناقض. ما كان خارج يعني كيف يا شيخ؟ يعني برد الدبر خارج. برد، ما قلنا هذا يعني خارج الحلقة. نعم خارج الحلقة، نعم ليس بناقض. كذلك ما خرج من الأنف والفم عندنا كما قلنا ليس بناقض. طيب، هيا نتفرع في المذهب، لأن المسألة هذه نحتاجها. ما كان انسد أحد السبيلين، واللي موجودة كثير في أصحاب الأمراض في المستشفيات وغير ذلك، ربنا عافي الجميع، انسد أحد السبيلين، انسد المخرج سواء مخرج البول أو مخرج الغائط، فنقول عندك حالتين، إما فتح مخرج تحت المعدة فهذا له حكم السبيلين، ما خرج منه ناقض للوضوء، وأما ما كان فوق المعدة فقبل أن يتحول هذا ليس بناقض للوضوء. يعني إن كان المخرج الجديد تحت المعدة يبقى حكم السبيلين وهذا ناقض. تحت المعدة هو ده طبيا مسألة، يكون تحت المعدة يبقى يعدي بعد الأمعاء الغليظة، فهذه الذي سيكون حكم السبيلين. فوق المعدة قبل أن يدخل ويتحول فهذا الذي يخرج منه لو كان عنده فتحة فوق المعدة لأي سبب بعد عملية جراحية أو شيء، الذي يخرج منها هذا ليس بناقض الوضوء، لأن تحت المعدة قد تحلل فأخذ حكم النجاسة والسبيلين وغير ذلك، حكم تكون بالسبيلين عموما ده لو انسد أيضا. طيب، وأما الفوق فليس، وإحنا طبعا عندنا خروج الرعاف ليس بناقض، لأن حتى حديث عائشة من أصابه رعف أو قلس فليتوضأ هذا الحديث ضعيف. حديث عائشة، أما حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاء فتوضأ هذا لا يكون على الوجوب، لأن هذا فعل والفعل لا يبقى للوجوب كما نعلم أصوليا، فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه دلالة على أن القيء موجب للوضوء، ممكن يكون هذا استحبابا فقط. طيب، هذه السبيلين القيء غير موجب للوضوء، القيء عندنا غير موجب للوضوء. طب لو واحد قاء شيخ نوع اثناء الصلاه حصلت قدامي حق اثناء الصلاه، هل لابد ان هو يخرج ويتوضا ولا بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده يبقى لا يكمل الصلاه؟ لان هو اكمل الصلاه، جيت اتكلم افتكرت ان لا القيء فيه خلاف ما بينها. نعم، إن استطاع إن هو يعني باشي انا مش اقصد خروجه، احنا عندنا ليس بنقد، لكن الفعل هل هذا ينقض يخرج من الصلاه ام لا؟ ان خلاص لم يكن فعل مره واحده وانتهى، يعني ما كانش فيه حركات، فليس لا يخرج من الصلاه. لكن لو اضطر بقى ان ينزل ويمسك واصوات وغير ذلك هذا ممكن يؤدي، لكن طهاره ليست عندنا بنقض الوضوء. طيب خلاص ليس بنقض. كيف يتوضا يعني؟ لماذا لا يكون ده دليلا على لانه فعل، هو فعل، واحنا اصولين اخذنا بقى تطبيق الاصول، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاف توضا. هل الفعل على الوجوب؟ الفعل على الوجوب عندنا لو كان بيان للواجب او بيان لمجبل، لكن هنا ليس فيه بيان، ممكن يكون هذا استحبابا توضا. فلو كان قولا حديث عائشه لقلنا، لكن حديث عائشه ضعيف رضي الله عنه. طب مش ده قوي قاف توضا؟ ما هو لا ده فعل، الحديث ضعيف، ما هو هيظل ضعيف، هتقويه بايه؟ انا بس كنت بقول مثلا لو كان حسن مثلا بشواهد اثار تانية فقواها الفعل مع القول فيقوي من قال، او من قال بتصحيح الحديث، ده امر اخر، فيكون قولا وفعلا. لكن احنا عندنا حديث، هذا حديث عائشة ضعيف، والفعل فقط مجرد لا يدل على الوجوب، لكن ممكن يدل على الاستحباب، فلا يكون هذا قال مثلا فتوضا. الاقامه طيب حديث عائشه الاولاني، من قاء او قلس فليتوضا، من اصابه رعف، انا اسف، من اصابه رعف لان الرعاف او قلس اللي هو هنا فليتوضا. خلاص اللي هو ما هو دوت قاء يعني. طيب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. تقصد مسألة ليش هما نظروا المخرج؟ ما هما لما وجدوا إن الذي ينقض الوضوء دخل فيه الريح مع البول والمزي، والريح طاهر، والدلالة على أنه طاهر إن لم يؤمر بالاستنجاء منه، فقالوا يبقى المسألة هنا مش المسألة في الخارج، ما هي أنت إما الخارج أو المخرج. فقالوا لو كانت الخارج لأنه نجس، طب ما الريح طاهر ونقض، يبقى المسألة لا، انه خرج من هذا المخرج، يبقى هو اللي بيخرج من هذا المكان هو اللي فيه النقد، لو خرج من مكان اخر ليس نقد الوضوء. حتى لو كان النجس هيفيدك في ايش بقى في التفريع؟ احتجم فاخرج دم، فالحجامة عندنا لا تنقد الوضوء، بخلاف طبعا الحنابلة ينظرون للخارج، فلو خرج الدم من الأنف من الفم من الحجامة من أي شيء من الأذنين ناقد للوضوء. والحق إن دقة النظر في المخرج منضبطة، طبعا فيها نزاع بقى في الفقه المقارن مش موضوعنا الآن، لكن نقول التقصير ده مهم عندك، هيريحك في بعض بقى، يعني كل ما يخرج من غير السبيلين لا تلتفت ليه، حتى لو كان نجس يزال، بس يعني كأن النجاسة جت على الجسد هيتزال، لكن الوضوء وضوء كما هو. نخرج دم من أي مكان ده قول الحنابلة، النزول للخارج مش الدم بس بقى، لو اي شيء تاني خرج. طب ليه مثلا المخاط مثلا؟ ما هو المخاط اصلا مش ناقد، مش نجس كمان، ما فيش دلاله على ان هو ناقد الوضوء، لكن الدم عنده دم الحيض مثلا ناقد، فالدم ناقد لان الدم نجس، فهو نظر للخارج مش للمخرج، فقال المساله عندنا في اللي بيخرج اللي جاء فيه الادله، البول خرج من اي مكان، الدم خرج من اي مكان، الريح من اي مكان، لذلك احنا نفرق اللي بتجشأ اللي هو ايش عفوا تجشي من الفم، ما هو ريح ليس عندنا نقط، ودائما بنرد بيه عليهم. طب انتم الان تقولوا الريح، طب ما لو ريح خرجت من الفم اللي هو التجشي ليش بقى نقضتوا الوضوء بها؟ ده ايراد عليهم بقى، انتوا بتريد عليهم. بس انا يعني يعني كل ما بتسحب انا عشان مقارنه انا بقوم راجع عشان مش عايز فافضل ان احنا نقول مثلا البول لو نزل من الفم هذا طبعا يعني الريح عندك اراده عليهم، قلت له انت الريح الان التجشي ما هو خروج ريح بس من الفم. بس انا بفرق شيخنا التجشي يعني من الفم من بدايه المعده، فهو يعني لا انما طيب انما بالنسبه للريح او الفساء او كده ده بيبقى بعد انتهاء الغضروف طيب تحت المعده. الدم اللي في شعرات الانف غير الدم اللي بينزل من السبيلين، المفروض انك تقول ان هذا غير هذا برضو على كلامك. هو ده بيختلط معاه لا بروس. الدم اللي فوق لا اللي فوق ما بيختلطش معاه لا ولا الريح بيختلط مع حاجه، مين قال ده طاهر الريح؟ ساعات شفنا بيه. لا الريح طاهر، هو هو ذاته طاهر، انما ممكن يعني يكون سبب في خروج. ما انت الان بتقول ايش يعني شيء من الفرق ان ده خرج من اعلى وده خرج من اسفل. قلنا لك طب ما هو الدم خرج من اعلى وخرج من اسفل، ليش ما قلت اللي خرج من اعلى؟ يبقى رجعت لين المخرج، ما رجعتش للخارج. ما هو ده اللي احنا بنريد بنرد عليه ايرادات، عشان وهم بيردوا علينا ايرادات حقيقه. بس انا يعني يعني هذا الكلام لو خرج مثلا البراز مثلا من فوق اي مكان فرض يعني ده يعني صعب على هذا الكلام، ليس بنقد يعني خرج من غير السبيلين، غير من غير السبيلين. لكن هو نجس. هو نجس لكن هو نجس بس كده مش هياخد وضوء شيخ. طب لو خرج بقى مش خروج المسألة خروج المني بعد الغسل، يعني احيانا بعد ما يغتسل المرء او المرأة تحديدا اكثر يتبقى جزء في المحل، فانه مسألة فان بعد انتهاء الغسل هذا ليس جديد، هذا باقي. هذه مسألة فيها خلاف ايضا، لو خرج هذا يعني بعد مثلا الاغتسال وكل شيء ثم نزل كان متجمع في شيء او كذا، هل هذا الخروج له مرة اخرى يوجب الغسل ام هذا مجرد ناقض للوضوء؟ هذا لم يخرج بشهوة جديدة ولم يخرج بفعل جديد، لا تجمع على اي سبب ثم خرج بعد ذلك اصلا. هذه المسألة التي معنا الان ال- ال- ال- ال- ال- الكلام فيه على انه هذا يكون على من قال بان المني ناقض فمجرد خروجه هكذا ينقض الوضوء، اما المطلوب فقط الوضوء مرة اخرى لان اصل المني طاهر كمان، فليس انك حتى يعني غسل المحل لا يشترط فيه، لكن طبعا استحبابا يعني او من باب الاستقذار وغير ذلك، لكن يكون خروجه ناقض للوضوء على انه يقول المني ناقض. من قال المني ليس بناقض اصاله هو فيه الغسل فقط، فلو خرجت هذه بعد الاغتسال الباقي هذا فليس نعم انا قلت يعني انا بوضح المساله، فهذا ليس يكون الخروج لا بناقض ولا يوجب الغسل، إلا بقى من قال بأنه يوجب الغسل بمجرد من خروجه. لكن الصحيح أن هذا المتبقي اللي هو المتبقي على الصورة اللي قلتها الآن بخلاف الذي يخرج استكمالا للشهر، هذا أمر آخر، ده سيكون ناقض ولا بد غسل فيه. تشاهدنا بالنسبة للرجل أصلا ممكن انتهله بعمل الموضع عن طريق التبول بعد الانتهاء عشان خطر يفرق البقية يعني من المني. اه نعم اه ما في بعض نعم بيشترط الكلام ده اصلا نعم تقريبا في راي بيشترط لا مش اشتراط بس هو هذا عشان يتاكد من الخروج نعم يتاكد لو في شيء باقي طبعا هذا هو يعني القضاء الحاجه بعده سيتاكد مع الرجل لكن المره ممكن ما تختلف المحل يختلف المساله ديت اللي هي مساله يتبقى فيها شيء او كده او حتى الرجل احيانا يعني اذا نقول الراجح فيها انه ناقض للوضوء ويتوضا ناقض الراجح انه ناقض نعم راح انه ناقض اذا خرج من المراه تتوضا مره اخرى مره على كل بقى خلاص كده عموما خروج من الصلاه تخرج من الصلاه وتتوضا تعيد طبعا خلاص ناقض للوضوء هو عندنا مثال لها افرازات المراه احنا طبعا دي فيها ثلاثه اقوال يعني على المذاهب مش عندنا في من قال بأنها نجسة وهذا يمكن يرد علينا لأنه خارج من السبيلين بس احنا طبعا مش لا يشترط عندنا بالخروج من السبيلين النجاسة ما الريح بتخرج ففي قول أنها نجس فبالتالي هي نجت تزال والوضوء وفي قول بأنها طاهرة وده الراجح لأن دين رابعين بينها طاهرة ولكن ناقضة للوضوء عشان خروج من السبيلين فناقضة للوضوء لكن هي طاهرة إفرازات طاهرة ليس في مثلها مثل اي شيء تاني بخرج من السبيلين مثلا او يعني هي مش لا مش زي المني طبعا في فرق بس زي الافرازات اللي نقول السوائل او غير ذلك وفي راي ثالث بانها طاهره ولا تنقض الوضوء كمان انها طاهره وليست منقضه للوضوء الدليل بقى ايه شفنا في المساله دي ولا كل لا خلينا انا ما تفرعش منها معلش انا اخدها ممكن انا اتوسع بقى كده بس انا خلينا ادخل في انا عايز ادخل في النوم النسور الداخل والباسور احسنت خارج الذي في الداخل هذا الذي ينقض الوضوء اللي في الداخل هينقض لانه هيخرج منه دم فاكون خرج عدى على الدبر وخرج اما الباسور ليس بناقض الوضوء يعني زي مثلا لو بواسير خرجت من محل الدبر ونزفت فهذه لا تنقض الوضوء ايوه كلامك لو خرجت من المحل وكانت في الخارج ومن الخارج بس عادي بقى فيها اشكال شويه. بس هي البوسيده شيخ ليها درجات اولى وثانيه وثالثه مرحله خرجت بره الدور وفي جزء منها جوه الدور. هو عشان كده بتقول خرجت بقى نزلت من الخارج هتبقى لا تنقل لكن من جوه والله هذه نعم بس هذه انا احتاج اراجعها. لا هذه الحاله اللي قلتها الان بان هي اصلها متصله من الخارج للداخل. هو ده الاغلب يا شيخنا. انا اقصد كنت انه شيء ظاهري على الدور من الخارج يعني زي خراج. لكن انت تتكلم الان عن نوع من البواسير اللي هو يتمدد للخارج ويخرج. هذه انا احتاج اضبطها لان هذه هتاخد حكم المتصل بالداخل وهي خارجه ولا تاخد حكم النصور. بقى مش كده النصور له اماكن في مكان بيبقى انا اسف يعني عايز اقول فوق فتحه الشرب وفي مكان تاني في العصعوص فده اصلا بيبقى خارج فتحه الشرب. طيب ما ده اللي انا اقصده الخارج. انا بتكلم مش الباسور معناه البواسير. ما انا اردت اسيبك من الكلمه الباسور والنصور هذا ممكن يكون كل شيء يعني هذا اسم عام ملوش علاقه بالكلمه البواسير نفسها. ماشي هو بدل ما اقصده عشان قرب الكلمه من الكلمه. لا المتعارف عندنا في الفقه ان الباسور الخارج والناسور الداخل. فلذلك لما كان انا ضبطته بالمكان حالتك اللي تكلم عنها هو داخل وخرج من الخارج لكن هذا في الغالب سينقل. كلمه الناسور دي يعني كلمه ممكن تشمل اشياء كثيره. ايوه اشياء كثيره يعني فقهيا. ايوه والباسور كذلك تشمل اشياء كثيره. ما هو ما احنا ضابطها الداخل والخارج زي كده انا قلت. زي كده انت كلامك الان ممكن يحمل على ده الداخل انه خرج من الداخل وامتد الى الخارج بس واخرج لكن هو سبيله من الداخل قناة كأنها هذا ستنقض. ما هو إذا كان من طرفي جاي نعم إذا كان النصور جزء من الداخل وجزء من الخارج وخرج من طرفه لا ينقض لأن الطرف ده في الخارج لكن لو خرج من الداخل للخارج هينقض. لو ما من طرفه يبقى خرج من الجزء الظاهري هذا لا إشكال فيها يعد ظاهرة. لا هو كلام دقيق أيضا كلام دقيق يعني إنه هو إيش لو خرج من ما هو شيء موجود لو خرج من الرأس الخارجية ممكن يحتك مثلا يحتك شيء فعلا ويخرج من الخارجية يعني يسير فهو خرج من الظاهر لا ينقض. لكن لو كان اللي خرج هذا بيأخذ من الداخل ويفرق في الخارج هنا فيه نظر ده لا قصص القصص. ما احنا بنتكلم فقهيا بقى دلوقتي بتعرف منين دي طبيا ممكن تعلم بس احنا بنتكلم بنفصل ليه هتفيدك فقهيا لانك لو رحت للطبيب ممكن يقول لك ذلك لكن المساله هنا نعم هي دي المساله المراده هنا فقهيا يعني. طيب ندخل الى النوم. قال والنوم على غير هيئه المتمكن من الارض مقعده وزوال العقل. هو يتكلم زوال العقل ينزل فيه كله قرانه. أنا قلت مش قلت وقوله مخرج من السبيلين احترز بيه عن مخرج من غيرهما كالفصد والحجامة والقيء لا يمكن مخرتها ونحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى. الحديث فيه ضعف هذا ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. إيش؟ أماكن الحجامة. هذا فيه ضعف الحديث لو ثبت لكان فصلا ولأن النقض بمثل ما وردت به السنة غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه لأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا تؤخذ بغيره. هذا الذي قلناه عايز يقول أن المسألة مش معقولة المعنى عشان تقيس ليست الخارج هو المخرج اللي قلناه خلاص يعني كله. يعني يا شيخنا عند الشافعية الحجامة لا تنقض الوضوء إنما عند الحباب لا تنقض خروج الدم عندهم ينقض الوضوء عموما من تحت أو فوق. نعم. قال النقد الثاني زوال العقل هو أجمل يعني هو دخل تحت سيدخل تحت العقل الآن النوم والسكر والجنون الإغماء كمان إغماء والسكر والجنون اللي هو المرض هيبقى السكر والسكر والنوم بس هو قال زوال العقل له أسباب قال منها النوم. وحقيقته استرخاء البدن وزوال شعوره وخفاء كلام من عنده وليس في معناه النعاس فإنه لا ينقض الوضوء بكل حال. ودليل النقض بالنوم قوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء وفي وكاء السهم فإذا نامت العينان انطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ. انطلق عندك ما هي في استطلقه وفي انطلقه والاثنين اصلا حديث ضعيف. صحيح ان هذا الحديث يعني ممكن البعض حسنه بشواهده لكن عندنا ادله اخرى تقوي المساله لان هذا الحديث هو اللي استدل به. قال رواه ابو داود بن باجه وذكره ابن السكن في سنن الماثوره الصحاح ومعنى الحديث اليقظه وكاء الدبر. الانسان هو مستيقظ وكاء الدبر فاذا نام زال الضبط ويستثنى منه اذا نام ممكنا مقعده من الارض على الصحيح ولو كان مستندا الى شيء بحيث لو زال لسقط لما روى انس رضي الله عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. زاد ابو داود حتى تخفق رؤوسهم وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله كلهم اسناده كلهم ثقات. طيب الاول النوم هو عشان نكون بس ايضا مثبتين مساله ان النوم في نفسه ليس ناقض لكن النوم مظنه خروج الحدث. النوم مظنه لكن النوم كنوم وليس بناقض للوضوء لكن هو مظنه خروج الحدث. لذلك أن المرء إذا لم يستطع يقول أن يصل إلى اليقين فبينزل غلبة الظن منزلة اليقين. فغلبة الظن أن من نام أحدث. لذلك المسألة كلها على أن النوم مظنة خروج الحدث. لذلك المذهب عندما اشترط بأن النوم ناقض وضع شروط بيانها المصنف الآن وضع شروط على أن يبين أن الإخفاق والغفلة ليست بنوم عندنا. أن يخفق الرأس هكذا أو الغفلة أو النعاس وسنبين بالأدلة كل هذا ليس بنوم عندنا. النوم هو الاستغراق لكن لا تشعر. لكن واحد الآن في يغفل أو في نعسة أو يعني نقول في إخفاق إخفاق الرؤوس كما جاء في حديث أنس الآن بس طبعا الإخفاق عندنا مخير بتمكين المقعدة لكن كل هذا عندنا ليس بنوم. النوم هو الغياب يعني. طيب ليش الإخفاق مع التقييد القيد الأول إن الإخفاق لابد يكون معه تمكين القيد الثاني مع تمكين المقعدة. حديث أنس الذي ذكره المؤلف قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا الذي جاءت في اليوم الذي تأخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خروج صلاة العشاء حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله وارضاه نادى على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله العشاء نامت النساء والصبيان أخرها إلى يعني قرب المنتصف. فكانوا الصحابة ينتظرون في المجلس وتخفق رؤوسهم وهم قعود منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. فهذا الذي وصفه أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث في السنن هذه فين؟ في الإخفاق. لكن كما سنبين المذهب قيد مع الإخفاق تمكين المقعد لأنه كان قال يجلسون مش مستلقي ولا مضطجع لا يجلسون. والرواية حتى وهنا ما جابش يجلسون خلاص هذه روايه هذه الروايه اللي هنا الروايه مسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب ما الروايه الاخرى عند انس ايضا كانوا يجلسون ثم هقول لك قلتها الان انا بقولها لك يجلسون ثم تخفق رؤوسهم. وطبعا هنا اللي جاء بها تمكين المقعد ان يجلس وتخفق الرؤوس مع الجلوس فكانوا قالوا فيها تمكين. لذلك هو قال هنا في الشرح قال ايش ويستثنى ما ان اذا نام ممكنا مقعده من الأرض على الصحيح. هو أتى بالحديث لكن ما أتاش بالرواية التي فيها يجلسون. لكن الرواية الأخرى فيها يجلسون تخفق في أبو داود نعم صحيحة يعني ما هي دي أصل المذهب في أنه قال ممكن. هو بس أتى بالرواية اللي يصلون ما أتش بالرواية الأخرى نعم. فنقول هنا قال يجلسون وتخفق يبقى لابد من الجلوس مع الخفقان هذا يكون فيه تمكين حتى يعني يتأكد من عدم خروج الحدث. طيب شيخنا بعدز نحضرك لو هو قاعد وممكن مقعدته من الأرض وخفق فعلا بس استغرق في النوم 5 دقائق 10 دقائق لم يشعر حتى لو ما هو قال يخفقون ويخفقون يعني رأسه بتقع من ليش من ما هو يخفقون يعني هو جالس ويخفقون يعني رأسه وجع ويخفقون يعني رأسه سقطت من النوم نام لكن لأنه ممكن المقعدة فلن يخرج فيها حدث. بس ساعات بيخرج. ما هو هذا متى يخرج إن ارتفعت إحدى الإليتين عن الأرض. طب بس ما تأوحنيش. ما هو خلاص طب نمشي مع الـ مع الـ مع الضابط اللي عندنا. أنت بتدعي الدعاء الآن مش موجود. تدعي لا يمكن ان يخرج شيء لم يكن ممكنا. ما هو انت لا بد تقول اذا خرج يبقى مش ممكن، وده اللي احنا بنقوله. اذا غلب على ظنه انه غير ممكن يبقى خلاص هذا ليس عندنا نوم مما اللي هو لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. طب في شيء يعني في علامات بتدل ان هو الشخص ده هو حصل عنده يعني زوال ما هو لو نام قلنا ما عندناش مشكله. نام ولكن ممكن وساند على لذلك هو ايش قال هنا انتبهني بس، ولو كان مستدرا الى شيء بحيث لو زال لسقط، يبقى ده ايش وهو لو شال الحاجه دي هتسقط، يبقى ده مستند اهو راكن عليها وممكن، يبقى حتى لو نام ليس فيه شيء. كان اصحاب الرسول كما قلنا الان ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذه روايه مسلم، روايه ابو داود هي اللي فيها يجلسون هو عشان اسف لما قال زاد ابو داود حتى تخفق الرؤوس، لا يكون خفق الرؤوس الا من الجلوس. يعني انت ما تتصور لو انت مستلقي مش هتخفق الراس، لو انت قائم مش هتخفق الراس، فلكن لما تكون تخفق الرؤوس مش تشوف دلاله المعنى لا تكون الا من الجلوس. بس ثم زادت الروايه يجلسون، دي مش معناها ممكن ما يكونش معناها الاستغراق او شيخنا يعني مثلا واحد ممكن ايه وهو قاعد كده وحاطط راسه من غير ما طفق راسه واصل راسه كده واستغرق خالص 5 دقايق عشان ما سيبك من ايدك يا شيخ. ما تخفق الراس وتقع الا اذا نام. انتوا بتتكلموا في بديهيات الان، ما هو احنا مش دي الفاظ دي لغه. يعني خفق الراس لا يكون الا من جلوس اولا وثانيا، ده اللي وصفه انس الصحابه. احنا ليش بننفع في ايه الان دلوقتي؟ انا لما نقول لا ان هذا الحديث لا يعد، يبقى تحتج بدلاله اخرى تقول ان الحديث ليس بدليل وهو ليس عندك فيه، هتجيبه منين؟ لو ناس الصوره شيخ مشخر الصوت ليس اشكال. انا هجيبها لك دلوقتي. لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا ينتقد ضوء كما جاء في حديث انس، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام نفخ صوته اهو ومقامه يصلي، وهذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طيب، لكن انا اتكلم الان خلصنا الاخفاق، ناتي في الغفله. الدليل على ان الغفله ليست عندنا ناقضه حديث ابن عباس لما قام يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال فخفقت راسي، فالنبي اخذ بشحمه اذني يقرصها حتى ينتبه، فدل ذلك على الاخفاق. انا اسف النعاس مش الاخفاق، ما خفقتش راسه وكان قائم نعسا، قال نعسا فاخذ بشحمه اذنه ليوقظه، ولم طبعا يامره بعدم الوضوء، فدل ذلك على ان النعاس ليس بنقض الوضوء. هذا دليل من ابن عباس. يبقى خدنا الاخفاق، خدنا الاخفاء اللي هي الاخفاء دي البسيطه ليست بنقض للوضوء، للوضوء بشحم اللي هي حديث ابن عباس. وكذلك قالوا اذا استلقى ونعس فقط لكن يشعر بما يحدث حواليه. يعني ممكن واحد يمد كده بعد صلاه الفجر يصلي، مش صلاه الفجر، يصلي سنه الفجر مستني الاقامه، فممكن يمتد هو يشعر باللي حواليه، يمكن في نعاس لكن يشعر. هذا النعس اللي موجودة، مع انه لو احد كلمه سيسمع، والاول ما الإقامة بتقوم بيبقى سامع حواليه بيحدث بيدري بيبقى حواليه، هذا ليس نقض الوضوء. لانه حتى لو مستلقي او مضطجع ومغمض عينه، ومغمض عينه مش مشكلة يعني، المهم بس يدري، يدري انه يدري ما يحدث، هذا ضابط، فهذا ليس بنوم. لان انتبهوا احنا عندنا المسألة في النوم، قلنا هو ليس النوم نفسه هو الناقض، هو مظنة الخروج. فما دام هو يشعر يبقى لو خرج سيشعر، ما دام ما شعرش بخروج حدث يبقى خلاص هو على الاصلي. هي دي المساله. لكن امتى؟ لو خفقت او نام وليس ممكن المقعده ومستلقي او مضطجع وغاب، هذا خلاص نقول هنا بنقض الوضوء. او كان راكعا في عمل في هيئه الركوع ونام، او ساجدا سجد ونام، هذا ناقض للوضوء، لانه اصلا هذا فعل السجود والركوع ما ظن يخرج حدث اصلا، ممكن يخرج فيه الحدث. يعني لو غفل كده شيخنا مش نام غفل كده وبعدين سجد السجود؟ لا، لو تاكد ما في فرق الغفله او النعس كما كان ابن عباس قال ان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنعس، فالنبي اخذ بشحمة أذنه وهو واقف، هذا ليس بناقض. لكن لو نام في واحد يعني سجد والامام طلع وبيقرا فوق وهو لسه تحت، ده راح خلاص. ده راح. وفي اولاد صغيرين كانوا في التراويح بيبقوا معنا في رمضان، معروفه الولد من تعب قام ينزل يسجد ما يقومش، ده نام خلاص يعني الولد بيبقى يعني ما. فلو كان كبيرا وحدثت منه ده يقوم يتوضا، لان خلاص على الهيئة حكايه اللي هو المتمكن اللي طلعت جنبي في صلاه الجمعه، وكان قبل قبل الإمام ما يطلع يعني على المنبر، فكان جالس يعني فينام وخفقت رأسه يعني مرة كده مرة على الجنب كده وهو نايم ما بيصحى وبيشخر بقى. ما نام ممكن المقعدة لا يتوضأ. بس هو كان يعني شكله إن هو مش دريان باللي حواليه. ما هو ملعم. ما هو احنا مشكلة، ما هو تاني انا اعيد لك، هو زال العقل، هي مشكلة في في في في في في في النقد الوضوئي في النوم. لما هيزول العقل لا اسمعني، بس لما يزول العقل لو خرج حدث هتعرف؟ لا مش هتعرف. طيب لو انت امكنت مكان خروج الحدث، يعني فعليا كما قال الحديث لو قلنا في ضعف ان ان العين وكأسه، العين وكأسه، يعني انت طول ما انت مستيقظ هتشعر، نمت مش هتشعر. طب لو انت مكنت المكان قفلته حتى لو نمت، ما هو اصلا مش هيخرج. فلذلك نقول لكم ايش، لا تتوضأ. دي الحالة لا تكون الا في تمكين المقعدة جاء فيها النص، عشان النوم اصلا مظن تخرج. ايوه هي المشكلة عندنا في النوم، مش نفس شخير وهو النقد الوضوء. ما انا عايز اوصل لكم يعني انا اسف الكلمة اصلا كمان، يعني نفس الصوت او ذهابه ليس هو اللي ناقد، هو اللي ناقد لانه لما سيذهب وان احدث لن يشعر. فقلنا له غالبا تتوضأ خلاص. لكن لو قال انا رابط الدنيا، انا جالس مكتف نفسي وكتفيني في الارض مسمرينه وراح نايم، واحد محبوس ومكتف ومربطينه في الارض ومش هيتحرك قيده وموله ونام خالص، نام بتاع 10 ساعات. بس هو الحديث برضه شيء مفهوش الحته دي، ان هو يعني بتقول العين وكأسه لو قررنا صحه. لا مش ده الحديث ده، ده الحديث ده دلاله على ان النوم ناقض. الحديث اللي هو فيه قيد المقعدة حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يجلسون في السنة عند أبي داود. طيب تفضلي، لا مش حرج. يعني على أساس إن الجلوس نفسه يكون كده كأنه حكم الدبر يعني إيش؟ نعم حكمه خلاص، ما هو حكم كالعين الموجود. طيب الأدلة على نقد الوضوء بالنوم، طبعا هو جاب الحديث ده وقلنا ان فيه ضعف، لكن نقول اول قول ناخذ من الكتاب ومن السنة الأدلة على ان النوم ناقض. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى على سفر الآية الى اخر، او جاء احد منكم ناقض لمسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية قلنا مطلقة، يعني ايش هي الآية بتقول اولها ايش؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، اذا قمتم الى الصلاة امرنا بايش؟ طيب هنا الآية مطلقة، قالوا استدلال من الآية على ان الآية مطلقة، يعني اذا قمتم من النوم او قمتم من الجلوس او قمتم من اعمالكم. فبل بعض اهل التفسير ذكروا ان هذه الآية نزلت في حادثة عقد اللي ذهب من عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بالغزوة بأصحابه حتى ناموا واستيقظوا وليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم دي آية اللي فيها التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقالوا هذه نزلت بعد استيقاظهم من النوم ولم يجدوا ماء إذا قمتم من الصلاة. فقالوا الآية مطلقة يكون فيها إرادة الصلاة من نوم أو من عمل أو من غير شيء، فدخل النوم بأن المرء إذا نام وقام وأراد الصلاة أنه يتوضأ. يعني هو دليل منازع فيه، لكن قدمنا له من الكتاب اولا، وفيه الاستدلال بان الايه مطلقه اذا قمتم من الصلاه، يعني قمتم من ايش؟ من نوم، من عمل، من اي شيء دخل فيه النوم، على انه دليل على ان من نام واراد ان يصلي فعليه ان يتوضا. هذه إشارة حقيقة تصريحا. طبعا حديث علي بن أبي طالب الذي قلناه الآن، العين وكاء السهى فمن نام فليتوضأ، والسهى الدبر هنا، وكاء العين وكاء السهى يعني وكاء محكم للدبر، فمن نام فليتوضأ، لأنه لو نام فالعين لن تكون وكاء له فعليه أن الوضوء. وقلنا أن في خلاف في مسألة إيش ده، حديث علي ولا معاوية؟ لا هذا علي الموجود حتى اللي هو ذكره، هو علي هو حتى تحت في القضية علي، وقلنا ان فيه ضعف. لكن نقول الحديث الذي حديث صفوان، اهو حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه انه قال امرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا لهن الا من جنابة ولكن من بول او غائط او نوم، فاستدلوا بدلالة الاقتران من كانت فيها ضعف، لكن استدلوا على أن البول والجناء والغائط والنوم يعني يكون منه الوضوء. هنا وجه الدلالة في ذلك. طب ليش الدلالة بتلما كله يعني هو الغائط البول النوم ما واحد يعني؟ لأن هو بول والغائط فيه تصريحا، يعني هو الحكم جاي منين؟ من دلالة الاقتران، ما هو عطف اقترن البول والغائط مع النوم. أصل البول والغائط جاي من السبيلين، فمعلوم أنها تتوضأ منه. والنوم ما فيش فيه دليل صريح فهو اقترن. ما هو بيقول اقترانا يعني، يعني جاء الحكم اقترانا لأنه جاي مع البول والغائط. في دليل آخر هو قال إن هو أمره بنزع الخفاف من هذه الأشياء الثلاثة. دي الجنابة. أمره بنزع الخفاف لو كان فيه جنابة. لو كان عشان يغتسل. عشان يغتسل، لكن قال ولكن يعني لكن مش هننزع من البول والغائط والنوم. فقالوا البول والغائط معلوم لأنه هو لو أخرج من السبيلين لابد، لكن النوم هنا اقترنت، فهل تأخذ حكمهم؟ على أن احنا عندنا في الأصول أو أهل الأصول في خلاف، ودلالة الاقتران ضعيفة. وآتوا حقه يوم حصاده كلوا واشربوا إذا أثمر وينعي، كلوا واشربوا وآتوا حقه يوم حصاده، صح كده؟ كلوا من ثمن إذا أثمر وآتوا حقه، كلوا هذه على الاستحباب، وآتوا حقه اللي هو الزكاة وجوبا. فقالوا إذن الاثنين اقترنوا ولا يشترط، الحكم واحد. فإذا لا يستدل باقتران النوم مع البول والغائط بأن لا يشترط أن يكون الحكم واحد، لذلك هم يقولوا دلالة الاقتران فيها ضعف. طيب هذه الأدلة مع دليل، قلنا هذا بقى مدليل تمكين المقعدة اللي قلنا عندنا الآن على حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، والأدلة الأخرى اللي بيانت بأن الإخفاق ليس بناقض مع المقعدة مع التمكين، وأيضا الغفلة أو النعاس كما في حديث ابن عباس أيضا ليس بناقض. طيب قال زوال العقل هذا النوم انتهينا منه، ومنها أي من أسباب زوال العقل الإغماء والجنون والسكر، وهذه نواقض الوضوء بكل حال، لأن النوم إذا كان نقدا فهذه أولى، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. يعني هو يمكن يقول لك ان النائم لو انت صحيته سيقوم، اذا استيقظ سيقوم، لكن السكران او المغمى عليه او المجنون ان اردت توقظه لن يقوم. طبعا السكران سنبين فيه تفصيل، هل السكران بالكليه طافح السكر ام لا، لكن مبدئيا المغمى عليه فرق بين النوم، اذا كان النوم اللي ممكن توقظه يقوم ناقض، فكان المغمى عليه والمجنون اذا اردت ان توقظه لن يقوم، لأن دي مغمى عليه، ده أصلا ده لابد يفيق بقى بأمور أخرى، ربنا يقدر له الإنفاق أصلا، لكن مش مجرد أنك تهزه هيقوم، مش زي النائم. فقالوا من باب أولى، إذا قلنا بأن النوم ناقض فيكون الإغماء وزوال العقل بسبب الإغماء وبسبب الجنون ناقض أيضا. وكذلك طبعا قلنا الشافعي له كلام في الجنون أصلا، هذا قال أن الجنون قل من جن ولم يحتلم أو لم يجنب، وهذه مسألة طبية عموما ترجع فيها للطب، لكن زوال العقل ناقض بالإجماع، وزوال العقل ناقض للوضوء بالإجماع، بإجماع أهل العلم سواء كان جنونا أو مغمى عليه. السكر طبعا هو ممكن يستأنس أيضا في مع الإجماع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما كان يغمى عليه ويستيقظ كان يطلب ماء فيتوضأ، وأغمى عليه أكثر من مرة فكان يطلب الماء فيتوضأ، فهذه دلالة على أن أيضا استدل به على أن الإغماء ناقض أيضا للوضوء. أما زوال العقل بالسكر فيه تفصيل، إن كان يشعر بما يحدث حوله يعني ليس سكر طافح فليس بناقض للوضوء، وإن كان لا يشعر فهي فيه زوال العقل بالكلية فيكون ناقض للوضوء. ده حال سكر طافح كده اللي هو لا يشعر بشيء، لا يشعر. نعم هذا زوال العقل، لان زوال العقل مظنه الحدث، لانه ليش مظنه الحدث اكثر من النوم؟ لن ينتبه اذا خرج، هو ليس زوال العقل نفسه هو الحدث كما قلنا في النوم، لا هو مظنه، لانه لو خرج مش هينتبه لشيء، ده كان ما بيشعرش وبيقول ايه اصاله، سواء كان السكران الطافح السكر او المجنون او المغمى عليه. طبعا قال فرع اذا نام ممكنا المقعد من الارض فزالت إحدى إليتيه عن الأرض، فإن كان قبل انتباهه انتقض وضوءه، يعني قبل أن تزيل، ما انتبهش إن إليته ارتفعت إلا بعد ما حدث، يبقى في فترة هنا لم يكن يشعر، يبقى ده انتقد وضوء. لكن لو هي بترتفع هو شاعر أنها بترتفع، فهذه ليست نقضاً للوضوء. لذلك قال وإن كان بعده فلا ينتقد، فلا ينقض. أنا آسف. أنت سرحت. نام ممكناً المقعدة فزالت إحدى إليتيه عن الأرض، فإن كان قبل انتباهه، يعني زالت الإلية وانتبه بعد فترة أن الإلية رفعت، انتبه بعد رفع الإلية عليه الوضوء، عليه الوضوء نقض، لأنه خلاص كده في فترة هو لم يشعر وارتقى الإلية مش ممكنة المقعدة وكان نايم. لكن قال وإن كان بعده فلا ينقض بعد انتباهه. بعد انتباهه نعم، يعني هو انتبه وعليه ارتفعت هذا الارتفاع، فهو منتبه الآن ما كانش نايم، لا ينقض الوضوء. وكذا إذا كان الزوال معه أو شك فلا ينقض وضوءه، لأن الأصل بقاء الطهارة. يعني لو شك أصلا هو هل ارتفعت ما ارتفعتش أو زالت ولا ما زالتش الإليتين أو إحدهما، فالأصل بقاء الطهارة. يعني هو شاكك مش متأكد أنها ارتفعت، الأولى الحالة الأولى أنه متأكد أن في واحدة ارتفعت، لكن هنفرق بين انتبه قبل أو بعد. الثانية وشك في زوال إحدى الإليتين أو زوالهم، لو شك الأصل بقاء الطهارة. معه دي معه مع الانتباه، مع الانتباه مش قبله ولا بعد، معه او شك فلا ينقض وضوءه، لان الاصل بقاء الطهارة. ولو نام على قفاه ملصقا مقعده بالارض انتقد خلاص، ولو كان مستثفرا بشيء، هذه مهم، اي مستجمرا بخرقة كما تستجمر المستحاضة بشيء انتقد أيضا. يعني لو كان عنده حفاظة من بالضبط كما تفعل المستحاضة عشان تمنع الماء، ومع ذلك الدم ناسف نعم، وإن كان أو حد عنده دائم العذر، يعني دائم الحدث ناسف، فكان وضع حفاظات أو شيء ونام أيضا انتقد على المذهب. وأعلم أن الشافعي والأصحاب قالوا يستحب الوضوء من النوم وإن كان ممكنا مقعده من الأرض للخروج من الخلاف. والله أعلم. نكتفي نقف عند لمس الرجل للمرأة من غير حائل ومس الفرج ببطن الكف. الحمد لله احنا أخذنا كمية من اللباس بها ساعة ونصف الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. ينقض ولا ينقض؟ لا ينقض، الراجح